بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل. أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر ناكل. هنالك مدعي يدعي أمام القاضي ملكا أو دينا أو رهنا أو إعارة أو أي شيء دعوة، لكن المدعى عليه عندما طلب إلى مجلس القضاء وسمع ذلك كأنه أصابته في الفترة الأولى دهشة أو غباء أو شيئا من يعني أصابه شيء من ذلك، عند ذلك ينتظر القاضي قليلا ويبين له الأمر، فإذا بقي على سكوته ولم يجب، عند ذلك قال له القاضي شارحا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الرجل يدعي عليك شيئا، مثلا يدعي عليك دينا قدره كيف وكيف، فإن استطعت أن تجيب فأجب، وإن لم تستطع أن تجيب عند ذلك فعليك اليمين، فإذا حلفت اليمين على براءة نفسك من هذا الدين سقطت هذه الدعوى عنك، وإن سكت ولم تجب فإنني سأضطر في هذه الحالة إلى أن أحول اليمين إلى نفس المدعي، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإذا أنت لم تحلف يمينا فسأنكل اليمين إلى نفس المدعي، فإذا نكلت اليمين إلى المدعي وحلف عند ذلك وجب عليك دفع ذلك المال. انتبه، يشرح له هذا الأمر، فلذلك عندما يشرح له هذا الأمر ويوضحه له إن استمر على سكوته وبعد هذا الشرح عند ذلك يحول القاضي اليمين إلى المدعي، فإن رفض المدعي أن يحلف يمينا أخرجهما ولم يقبل الدعوى مطلقا، لأن هذا الرجل المدعي لو كان له حق غالبا لحلف يمينا، أما أنه إذا نكلت اليمين إليه فلا يحلف، معنى ذلك لماذا أنت لا تحلف وخصمك لا يحلف؟ ما وصلنا إلى طريق مسدود، وهذا لا يقبله الشرع ولا يقبله القضاء بحالة من الأحوال. أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى فيما ادعي عليه جعل كمنكر ناكر. منكر يعني ليس مثبت لهذا الحق، وناكر أي نكر اليمين من نفسه إلى المدعي. أعطانا الشيخ أمثلة، طبعا لابد أن نراعي بعض الأشياء. المدعى عليه الآن سامع، المدعى عليه ناطق، المدعى عليه عاقل، أما أن نقول مباشرة يحول عليه، طيب ما سمع الدعوة إن كان أصم، لا يستطيع النطق إن كان أخرس، مثلا لو كان مجنونا أيضا لم يفهم ذلك الأمر. طبعا كل ذلك بشروطه أن يكون المدعى عليه مثلا عاقلا سميعا غير أخرس، كل ذلك من أجل أن يكون ناطقا. قال: فإن ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكفي حتى يقول ولا بعضها. قال ادعى عليه 10,000 مثلا، فيستطيع الآخر أن يهرب من هذا الأمر فيقول لا تلزمني العشرة، هذا لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لأنه يحتمل من 10,000 يعني في فرق بالحساب ليرة مثلا، فهو يقول 10,000 لا توجد، توجد 9,999 لنفترض، لا، في هذه الحالة حلفه على هذه المسألة أي بهذا الشكل كما قال الشيخ، فقال لا تلزمني العشرة لم يكفي حتى يقول ولا بعضها، لعله من هذه العشرة دفع دفعة نسيها قليلة كثيرة، فينبغي أن يكون في الجواب تماما، لأن الذي يدعي عليه 10,000 كأنما يدعي عليه في كل ليرة لوحدها، صحيح؟ يعني يدعي عليه الكل ويدعي عليه نفس الأجزاء. معنى ذلك إذا كان لا يوجد عليك 10 كاملة، معنى ذلك قد يوجد عليك بعض هذه 10، سواء قل هذا البعض أو كثر، اذكره في حلفك واذكره في يمينك. أما أن تنفي 10 وتقول أنا صادق فيما أدعي وبعد ذلك تسقط الدعوة، لا، ينبغي أن يجيب لا تلزمني 10 ولا بعضها ولا ليرة منها. فإن ادعى 10، يعني المدعي ادعى على هذا المدعى عليه 10، قال مثلا ربما يقول في جوابه أقررت هي عندي، عند ذلك انتهت الخصومة ويكلف بإحضارها، وربما يقول ليس لك عندي شيء، كذلك هنا الخصومة تنتهي، لأنه تنتهي إما بالتمام أو بنفي الكل. أما إذا قال لا تلزمني 10، صار 3 احتمالات، نعم هذا 3 احتمالات، كل احتمال له جواب. الجواب الأول هي عندي، هذا إقرار بال10 كاملة. والجواب الثاني ليس عندي شيء، هذا جواب بالنفي على أنه ينكر أن يكون عنده فلس واحد منه. وإذا قال على نفس السؤال تماما لا تلزمني 10، فهذا لا يكفي، لا بد أن يقول لا تلزمني 10 ولا بعضها، يعني حتى لا يهرب من ذلك الكلام. قال وكذا يحلف، نعم يعني كهكذا الأمر يحلفه القاضي عندما يحلف يمينا، فيقول إن المدعي عليك يدعي 10 بتمامها بكل جزء من أجزائها. لذلك قد تكون مثلا كما مثل بعض الشراح بقوله يعني لا تلزمني 10 إلا حب القمح مثلا، فهذه مسألة دقيقة، لذلك يقول لا تلزمني 10 ولا بعضها تمام. قال فإن حلف على نفي 10 واقتصر عليه فناكل، عند ذلك قال له احلف ليس له عليك 10 ولا يعني بعضها، فماذا قال؟ قال لا احلف ليس له علي 10. في هذه الحالة يعتبره القاضي ناكلا عن اليمين ويقلب اليمين إلى المدعي فيحلف المدعي ويأخذ الاستحقاق الذي دون 10. فإن حلف على نفي 10 واقتصر عليه فناكل، طبعا ليس عن 10، عما دون 10، يعني إن شاء الله كما قلنا بليرة واحدة في 10,999 يحتمل هذا، فيحلف المدعي على استحقاق دون 10 بجزء ويأخذه، نعم. وإذا ادعى مالا مضافا إلى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا، قال أقرضتك 1,000 10 إلى غير ذلك، فقال لا تستحق علي شيئا، في هذه الحالة يكفيه هذا الجواب، نعم، أو بنفس المعنى لا تستحق أن أسلمك شيئا، يعني ليس بيني وبينك أي علاقة، أو شفعة، طبعا كل ذلك باليمين، أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا، كذلك هذا الأمر إنما يكون باليمين. كذلك لو قال أو لا تستحق أو شقصا مثلا، فنفس الشيء تماما، الشقص عبارة عن قطعة من الأرض، فقال لا تستحق مثل الماء، إذن قال كأقرضتك كفاه في الجواب لا تستحق علي شيئا، أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق تسليم الشخص. يعني ما هو الشخص؟ البيت ينقسم إلى قسمين، له حق في شفعة في القسم الآخر، فقال لا تستحق تسليم الشخص، يعني لا تستحق شفعة، أنكرها أصلا ويحلف على حسب جوابه هذا، فإن أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له الحلف بالنفي المطلق. يعني ادعى عليه سبب، مثلا ادعى عليه سبب القرض كما قال الشيخ، قل والله ليس بيني وبينك في حياتي أي قرض على الإطلاق، ماذا نفى؟ نفى القرض، نفى السبب. أما إذا قال ليس لك علي شيء، عند ذلك نقول هذا نفى نفيا مطلقا، لا قرض ولا أي علاقة ثانية على الإطلاق. نعم. ففي هذه الحالة عندما يحلف على حسب ما يريد يعني ولا يكلف أن يتعرض إلى شيء آخر، فإذا نفى بالجواب المطلق فقال ليس لك لي علي شيء، عند ذلك انتهى من القضاء. قال ولو كان بيده مرهون أو مكرًا وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه. لو كان بيده مرهون، يعني قد يكون الكتاب مرهون، وقد يكون البيت مرهون، السيارة مرهونة مثلا. طبعا لا يوجد يعني أسباب تبين الملك السابق. نعم. أو مكرًا، يعني استكرى مركوبا، استكرى مسكنا، أي شيء، وادعاه المالك، مالكه أو نائب المالك، يدعي عليه بعض الناس الذين أرسلهم المالك اليوم بالقضاء، فقال لا يلزمني تسليمه. معنى ذلك وما تعرض، ما قال أنت لست مالكا له، ولم يقل لست أنت المؤجر له، عند ذلك وما ادعى منك، ادعى الرهن، قال لا ليس لك علي شيء. يعني حتى لا يأتي كل واحد ويرى شيئا بيدك فيقول هذا لي رهنا، هذا لي إعارة، هذا لي كذا. عند ذلك إذا قال ليس لك علي شيء بعد هذه الدعوة، طبعا كل ذلك بحلف اليمين، أكرر هذا، ولو كان بيده مرهون، القاعدة التي ننطلق منها البينة على المدعي واليمين على من أنت. فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والإجارة فالصحيح أنه لا يقبل إلا ببينة. ولو ادعى الملك، يعني في هذه الحالة اعترف بالملك وادعى الرهن، هذه الدعوة وكذبه المدعي، عند ذلك نقول له الصحيح أنه لا يقبل منه ذلك إلا ببينة. لماذا؟ لأن الأصل عدم الدعاء، الأصل دائما إذا وجدت شيئا بيد إنسان فينبغي أن يكون هذا الشيء ملكا له أو اختصاصا له، وإلا كل واحد يأتي إلى الآخر فيقول هذا ملكي، هذه حاجتي، لا بد أن يقيم بينة على ذلك. فإن عجز عنها، عن البينة يعني، وخاف أولا إن اعترف بالملك جحده الرهن والإجارة فحيلته أن يقول إن ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليمه، وإن ادعيت مرهونا فاذكره لأجيبه، وإن ادعيت ادعى عليه عينا فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو هي لابن الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا، فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه، بل يحلفه المدعي إنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة. نعود إلى الأصل، فإن عجز عنها يعني وخاف أولا إن اعترف بالملك، عند ذلك جحده، وإذا اعترف بالملك قال له ليس لك علي رهن أو ليس لك علي إجارة، فيقول في الجواب إن ادعيت ملكا مطلقا، يعني هذا الملك المطلق، عند ذلك فلا يلزمني تسليم. هذا الملك المطلق إما أن يكون يعني قبل الملك رهن بعد ذلك له إجارة بعد ذلك. قال فلا يلزمني تسليم. وإن ادعيت مرهونا يعني هذا المرهون تقول لي شيء مرهون، لكن أين مرهون؟ مثلا عندي فاذكره لي أجيب. عند ذلك لا يكون مقرا له بالملك، لكن من الممكن أن يطالبه بأي شيء بمسألة الرهن. في هذه الحالة يقول له الآن هل أطالبك، لأنه الاعتراف بالملك شيء والاعتراف بالرهن شيء آخر. أعطيك مثال بسيط جدا، أنا أريد أن أشتري حاجة وهذه الحاجة لا توجد قيمتها عندي ولا يوجد عندي شيء أرهنه مقابل هذه الحاجة، وصاحب الحاجة لم يرضى بالبيع إلا برهن، فهل يمكن لي أن أستعير مثلا رهنا من صديقي وأقول له أعرني كتابك لأرهنه بدلا من ذلك؟ فعندما قلت له أعيرني هو لا يستطيع، ليس عنده مال يقرضني، فقال ماذا تريد؟ وهذا الرجل لا يريد إلا برهن. قال المسألة سهلة، إذن نعطيه شيئا رهنا، فأعطاني كتابه، فأنا لا أستطيع أن أدعي الملك، لكن ماذا أستطيع أن أدعي؟ أدعي الرهن، لأن الملك ليس لي، وإنما وضعت أحيانا بصورة من الصور وضعت رهنا مستعارا. أحيانا كثير من الرجال يذهب ليشتري حاجة، ذهب يشتري براد للبيت، قال له هذا الذي يريد أن يبيعه على أقساط مثلا أريد رهنا، فيأتي إلى زوجته فيقول تعيروني مثلا، أنا أريد أن أستعير منك مثلا قطعة حليب، سوار، جنزير، كذا من هذه الأمور، من ذهب، فأخذه وأجعله رهنا بيننا، فاستعاره استعارة منها ووضعه رهنا أين؟ عند صاحب هذه الوكالة التي يبيع فيها البرادات مثلا. عند ذلك هل يستطيع أن يدعي أمام القضاء أن هذا الجنزير ملكا له؟ لا يستطيع، وإنما ماذا يقول؟ يقول في هذه الحالة أنا وضعت رهنا يطالبه بأي شيء فقط بالرهن. يعني دعوى الرهن شيء ودعوى الملك شيء آخر، ننتبه إلى الفرق ما بينه. لذلك هنا جاء الجواب إن ادعيت ملكا مطلقا فلا، هو بيعرف أنه استعار استعارة مثلا، فلا يلزمني تسليمه. جيب دعوة ملك أولا حتى تثبت الملك أعطيك هذا الرهن. وإن ادعيت مرهونا هذا الشيء مرهون عندي أذكره بين السبب، أيتي بالبينة لأجيبه. وإن ادعى عليه عينا قال إنه هذه أنا لي عندك سجد مثلا، سجادة، كتاب، يعني أي شيء، غسالة، مروحة، سلم إلى غيره، ليس هي لي، فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو هي، صار كل واحدة يقول في مسألة من المسائل. ففي المسألة الأولى أضافها لرجل مجهول، لا واحد وضع عندي لكن ليست لك، أو هي لابن الطفل، وهو في هذه الحالة طبعا يدعي سببا لا يستطيع الطفل أن يثبته، هي للطفل، هي للمجنون، هي للمحجور عليه إلى غير ذلك، أو هي وقف على الفقراء أي ليست لك وإنما مالها مال عام، أو وقف على المسجد، فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا تنزع منه، بل يحلفه المدعي في هذه الحالة بأي شيء. يعني عندما قال بل يحلفه المدعي إنه يعني يحلف إنه لا يلزمه التسليم إن لم تكن بينة، وإن أقر به. أما إذا ادعى بينة عند ذلك فتصرف هذه البينة إلى المكان الذي تتجه إليه هذه الدعوة، طبعا بدعوة جديدة لأن الآخرون لا ليسوا طرفا في هذه القضية. وإن أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئلا، قال إن هذه الحاجة التي عندي لفلان، لخالد، لبكر وكان حاضر في هذه الحالة. سئل عند ذلك تحولت القضية من المدعى عليه إلى من؟ إلى هذا الرجل الحاضر، فإن صدقه صارت الخصومة معه. عند ذلك هل هذا البراد لك؟ هل هذه السجادة لك؟ قال نعم. عند ذلك صدقه، صار إقرار ما بين الاثنين المدعى عليه والرجل الحاضر، ثبت الآن ملك الحاجة، ملك العين للرجل الحاضر. ماذا يدعي السابق؟ يدعي الملك أو يدعي الرهن أو يدعي الإعارة أو يدعي شيئا. صارت الخصومة ما بين المدعي وما بين الرجل الحاضر. وإن كذبه ترك في يد المقر. في هذه الحالة ما دام يقر هذا الإنسان بأن هذه المسألة له أو لغيره ولا خصومة بينه وبين الرجل الحاضر، تركت هذه المسألة في يده، وقيل تسلم إلى يد المدعي، وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالكه. يعني في هذه الحالة قلنا قال المدعى عليه هذا البراد لفلان، قال كاذب ليس لي شيء، يحتمل أم لا؟ يحتمل. في هذه الحالة من الذي في هذه الحالة نقول له الآن أنت لا تملك، وهذا الآخر يقيم دعوى عليه، وقيل تسلم إلى يد المدعي. لماذا؟ لأن الأول قال ليست له بل هي للحاضر، والحاضر قال ليس لي، ويوجد من يدعيها، فهل يأخذها باليمين أم لا؟ يأخذها. وقيل يحفظه الحاكم، يعني هذه الدعوة تحتاج إلى منكر حتى يحلف اليمين، والآن لا يوجد منكر حقيقي في هذه المسألة. عند ذلك قال وقيل يحفظه الحاكم لظهور مالكه، فإذا ظهر المالك عند ذلك وأقر به لغائب، عند ذلك تنصرف الخصومة عنه وتنتقل إلى شخص آخر، ويوقف الأمر حتى يقدم الغائب. قال هذه لفلان، أين فلان؟ في حمص، لنستدعي فلان. فإذا استدعينا فلان عند ذلك هل هنالك بينة؟ إن كان بينة قضى بها، وإن لم تكن بينة فماذا يفعل؟ ننتظر أيضا البينة أو نقول اليمين، وهو قضاء على غائب فيحلف معها وقيل على حاضر. وما قبل إقرار عبد به كعقوبة فالدعوى عليه، وعليه الجواب، وما لا كأرش فعلى السيد. طيب ما قبل إقرار عبد به وما قبل إقرار عبد به كعقوبة، العبد أقر بأنه يعني فعل شيئا، قتل، سرق، يعني فعل شيئا يحتاج إلى قصاص، عند ذلك فدعوى إنما تكون عليه، وعليه الجواب أيضا، لأن المسألة إذا أقر العبد بشيء لا بد أن يعود هذا الشيء إلى السيد، لأن العلاقة ما بين العبد وما بين السيد علاقة مالية، وعليه بعد ذلك الجواب نعم. أما بعقوبة الله سبحانه وتعالى عند ذلك فلا تسمع فيها الدعوة، لأنها ليست قال فلان نريد أن نقيم عليه حد كذا، وليس هذا عمل عملا، هذا بين القاضي وما بين الشخص، أو إقرار الشخص على هذه المسألة، أو إثبات المسألة عليه، وبعد ذلك القاضي يقرر ما هي العقوبة. أما أن يدعي بعض الناس عقوبة لله سبحانه وتعالى، أنت ليس لك علاقة في هذا الأمر. ومالا قال أو ما لا يقبل، يعني ما لا يكون فيه إقرار، ما لا تكون فيه عقوبة، عند ذلك كأرش. مثلا هذه المسألة كانت موجودة أصابها عيب، والعيب فيه أرش، عند ذلك فعل السيد، يعني هو السيد الذي يطالب، لأن جهة الأرش نقص في الملك، والمالك الحقيقي من؟ السيد، فهو المطالب بهذا بعد ذلك يقول الشيخ فصل: تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس له، فيما ليس بمال ولا يقصد به مال، وفي مال يبلغ نصاب زكاة، وسبق بيان التغليظ في اللعان. تغلظ يمين مدع، يعني الآن الشيخ كأنه يبين لنا طريقة التحليف. ولقد مر معنا في تغليظ اليمين، يعني أحيانا هنالك تغليظ في المكان، هنالك تغليظ في الزمان، هنالك تغليظ بحضور جمع من الناس إلى غير ذلك طبعا، لكن هذا كله يعني من باب الندب. تغلظ يمين مدع ومدعا عليه، يعني سواء كان هذا اليمين لإثبات أو اليمين للإنكار. نعم. فيما ليس بمال ولا يقصد به مال، يعني هذه المسائل المالية قد يتساهل فيها، لكن المسائل الثانية التي لها علاقات أسروية كالنكاح مثلا والطلاق، دائما نحترم هذه الأيمان لأنها تهد أسر، وبعد ذلك توجب حدود مثلا، أو يعني تؤدي إلى قتل، أو تؤدي إلى إبراء من ملك. فقال مثلا ما لا يقصد به مال، مسألة النكاح، هل فلان نكح فلان زوجة له ليست بزوجة، طلق لم يطلق، ما هي مسألة في اللعان، ما هي القود إلى مسألة القتل، مسألة العتق إن كان هنالك عبد، هل هذا ولد للسيد من هذه الأم أم لا، هل هذه وصاية، هل هذه كل الأشياء التي تتعلق في هذه المسألة. عند ذلك يعني هذه مسائل ليست بمال. قال وفي مال يبلغ نصاب زكاة، يعني نصاب الزكاة لما الشارع اعتبر 20 مثقال، في كل 20 مثقالا بعد حوالان السنة عليها فيها نصف مثقال. ومعنى هذا إذا كان 20 فيها نصف، 100 فيها 2.5 معروفة هذا، لكن ما مقدارها؟ قدرناها ب 85 غرام ذهبي صافي. ولذلك اليوم إذا كان عيار مثلا حوالي 1300 ليرة اليوم، قيمة غرام ذهب عيار 21 يضاف إليه الثمن، يعني الثمن حوالي 170 ليرة تقريبا، إذا قسمنا هذا المبلغ على 7 عندها على 8 ونضربه قسمناه على 21 نضربه ب 24، معنى هذا عرفنا زدنا في قيمة ثمن حوالي 1500 تضرب ب 85، هذا هو نصاب الزكاة. 1500 يعني حوالي 130,000 تقريبا اليوم نصاب الزكاة بلغ على ارتفاع سعر الذهب. وفي مال يبلغ، طبعا إذا كان الغرام الذهب عيار 21 قيمته 1300 تقريبا، 1500 عيار 24 من 24، طبعا أنا لا أجري الآن حسابات وإنما أقدر تقديرا في هذه المسألة. قال بعد ذلك وفي مال نصاب زكاة، وسبق بيان طبعا بأن هذا الأشياء صارت في الشرع وفيها مواساة لمن؟ لبعض الفقراء والمساكين. عند ذلك نقول ينبغي أن يكون هنالك تحليف. قال ويحلف على البت في فعله، وكذا فعل غيره إن كان إثباتا. ما معنى البت؟ البت القطع، أنا فعلت كذا، يعني كذلك لم أفعل كذا، بعت ما بعت، تصدقت ما تصدقت، دفعت ما دفعت، يسمى بت. وكذا فعل غيره إن كان إثباتا. أما بالنفي، وإن كان نفيا فعلى نفي العلم. ما معنى هذا إن كان نفيا على نفي العلم؟ مسألة دقيقة وبسيطة جدا. أنا أحضر بين اثنين منكم دين، واحد اقترض، قال الواحد للآخر أقرضني 100,000، فقال هذه 100,000 قرض، أقرضتك 100,000، قال قبلت. أنا أستطيع أن أثبت أمام القاضي، أقول أنا أثبت، أنا أشهد الآن على أن فلانا أقرض فلانا، قال أعطى. لما أعطى ما كنت موجودا، ولكن لا أقول والله ما أعطاه، ما ردها له، ماذا أقول في هذه الحالة؟ والله لا أعلم أنه ردها له. فمسألة الحلف على البت وعلى القطع وكيف يكون في النفي أترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.